ذلك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وانفع بنا الإسلام والمسلمين، واجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء، وارفعنا في الدنيا والآخرة يا علي يا عظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأولادنا وأعمارنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم اهد شباب ونساء الإسلام والمسلمين. اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك طول العمر مع صلاح العمل. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محروما من ذرية إلا وهبته، يا وهاب يا قدير. يا رحمن يا رحيم، أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ووسع ونور علينا قبورنا، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ويسر حسابنا، ويمن كتابنا، واسقنا من حوض نبينا، واظل لنا تحت ظل عرشك، وأدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وذكرنا النطق بلا إله إلا الله عند الممات، يا أول يا آخر يا حي يا قيوم. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم انفع بهم العباد والبلاد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع ما حل بهم من فتن ومحن وكروب، وولي عليهم خيارهم، واحفظ أموالهم وأعراضهم، واحقن دماءهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم، وأطعم جائعهم، واجعل ديارهم ديار أمن وإيمان ورخاء يا رب العالمين، يا قوي